نبدأ هذه الحلقة برسالة بعثت بها المستمعة رؤى جيم سين من سوريا تسأل: ما هي صلاة سنة الزواج الزفاف؟ أرجو توضيحها، وما عدد ركعاتها وما الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد جاء في الحديث عن النبي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم ذكر إذا اشترى دابة أو تزوج امرأة أخذ بنصته وسأل الله: اللهم بارك لي فيها وفيما جبلت عليه إلى آخره، وصلى ركعتين فذكر أن ذلك ينفعهما. فسنة الزواج إذا دخل الرجل على امرأته أن يكون أول عمل يعملانه صلاة ركعتين، فيمسح الزوج ناصية المرأة ويسأل الله جل وعلا أن يجعلها ناصية مباركة وأن ينفعه ويبارك له فيما جبلت عليه من خير ويقيه ما اشتر ووساوسه، فيصليان ركعتين. ولا مانع أن يصلي الزوج إماما بالزوجة، لكنها لا تكون مصافة له بل تصلي وراءه، ولهما أن يدعو بما شاء في هذه الصلاة من توفيقهما لحسن العشرة والتمسك بالسنة وإنجاب الذرية الصالحة وتيسير الأمور إلى غير ذلك مما لا حرج في طلبه من الله جل وعلا. ولم يأتي دعاء مخصوص أكثر مما ذكرت، لكن الإنسان في مناجاته لربه له أن يسأل الله جل وعلا كل ما يريد، غير أنه لا يسأل ربه إثما ولا قطيعة رحم، ولا أن يعتدي في الدعاء. ومعنى يعتدي في الدعاء أن يسأل ربه ما لا يحق له، فمن قال: اللهم أعطني منزلة فوق منزلة النبيين، فهذا عدوان في الدعاء. ومن قال: اللهم أعطني من الأجر ما لم تعطيه أحدا، فهذا عدوان في الدعاء. وإنما يسأل ربه الستر والعافية والاستغناء بربه عن خلقه والسلامة في الدنيا والآخرة وما يريد من فوز الآخرة، كان يسأل الله الفردوس الذي قال فيه النبي أنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت رؤى في سؤال آخر: أحاول كثيرا أن أحفظ آيات القرآن الكريم، وأنوي وأقول إن شاء الله سأبدأ في هذا اليوم، وتمر الأيام ولكني لم أحفظ، وأدعو الله دائما أن يساعدني على الحفظ، ولا أعلم لماذا أتهاون في ذلك، ما العمل؟ قدموا لي النصيحة جزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان يثبط ويخذل ويسعى لحرمان العبد من إدراك فضل الله جل وعلا. أما كيف يعمل العبد، فإن من اتقى الله واستعان به أعانه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استغنى به أغناه. فنصيحتي لكل من يحاول أن يحفظ من الخير من القرآن والسنة ما ينفع أن يحفظ القليل، يقلل، يحفظ في اليوم آية واحدة، يحفظ في اليوم حديثا قصيرا واحدا، يكرر قراءة ما يريد حفظه مرات ومرات. ولا شك أن الوقت الذي يخلو بال المرء فيه من الهواجس وتهدأ فيه الأصوات ويفقد اللغط وكثرة الحركات يكون الجو أكمل وأنفع، ويكون الذهن أكثر تهيئا لتقبل ما يردد عليه ويستقر بذلك الحفظ. ثم إذا حفظ شيئا يحسن أن يتعاهده بالمراجعة والتكرار حتى يثبت ويستقر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يقصد الخير صادقا يهيئ الله له سبيل الخير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول المستمع رؤى: أنا في العشرين ولكني لا أضع الحجاب غطاء الوجه، إنني أتمناه لأنال رضا الله سبحانه وتعالى، ولكن أمي معارضة وتمنعني من ذلك منعا باتا، فهل أضع الحجاب وتكون أمي غاضبة وأرضي الله سبحانه وتعالى، أم أتركه وبذلك ستكون راضية عني ولكني أخاف من غضب الله؟ وازني بين رضا الله جل وعلا ورضا الخلق، وبين سخط الله وسخط الخلق، وتذكري حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وللحديث ألفاظ غير هذا، منها عادل، يعني من التمس رضا الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامة. فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. يقول نبي الله كما في الصحيح: إنما الطاعة بالمعروف. أما إذا أمر الوالد أو الوالدة أو الوالي بارتكاب معصية الله فلا تحل طاعته. فإن أجبرك من يستطيع الإجبار، إذا أجبر الإنسان من يملك الإجبار ويعجز المجبر عن المقاومة، يأثم المجبر وتبرأ ذمة من لا حيلة له في دفع ذلك. أما أنت فلا شك أن بإمكانك أن تحتجبي وتستري وجهك وتمنعي نفسك من الفتنة والافتتان، وفي ذلك خير. ثم حاولي أن تقنع أمك بأن هذا الشيء يخصك ومن شؤونك، وأنك تشعرين بلذة في هذا، ولا يحل لها أن تحرمك لذة ترضي الله جل وعلا، ولعل الله أن يهديها معك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع خيري ألف من مصر، ويقيم في الكويت. يسأل قائلا: أنا رجل متزوج وأخي أيضا متزوج، ووالدي ووالدتي يعاملان زوجة أخي معاملة حسنة في كل شيء، أما زوجتي فيعاملانها معاملة سيئة في كل شيء، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أولا بالصبر، ثم تعرف الأسباب التي جعلت والديك يعاملان زوجة أخيك بغير ما يعاملان به زوجتك، فقد يكون ذلك ناتجا عنك أنت، وقد يكون ناتجا عن زوجتك، وقد يكون ناتجا عن زوجة أخيك أو أخيك، فقد تكون زوجة أخيك أكثر طواعية وأحسن استجابة وأشد رأفة لوالديك، وقد يكون أخوك كذلك. فاحرص على تعرف الأسباب، فإذا عرف الإنسان السبب استطاع أن يتعامل معه بما يستطيع. أما الظلم فلا يحل، لا يحل لأبويك أن يؤذي زوجتك بدون حق، ولا يجوز لهما أن يقدم زوجة أخيك بدون سبب، بل لو تسامح وتغاضي عما يريانه حقا لهما عليها فالتسامح أفضل، والرفق من مقاصد الشريعة، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل الأخ خيري أيضا يقول: ما حكم الدين في رجل ترك زوجته وأولاده لمدة عامين أو أكثر ولم يذهب إليهم؟ إن كان تركهم في طلب المعيشة وتحصيل الرزق واغتنام فرص الكسب، وكان أهله لا يغضبهم ذلك ولا يستاؤون منه لعلمهم أنه يجمع لهم، فلا حرج. أما إن كان تركهم فأهملهم ولم يقم بالإنفاق عليهم وتناساهم، فهذا راع أضاع الرعية وفرط فخان الأمانة، وسوف يحاسب على ذلك إلا إن تاب وعفى عنه أهل الحق. فالواجب على كل إنسان أن يراقب الله جل وعلا في تعامله مع الناس، وفي تعامله من هو مسؤول عنهم من زوج وولد وأب وأم وغير ذلك، ثم يتذكر العرض على الله جل وعلا: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، ينبغي للإنسان أن يتقي الله، وكلما عرجت الأمور بالرفق والتفاهم فإن ذلك خير وأنفع. والله بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إحدى المستمعات بعثت بمجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول: هل كشف الوجه واليدين بالنسبة للمرأة حرام أم لا، مع العلم بأنني امرأة متزوجة وأرتدي الخمار، ويعيش معنا في نفس البيت إخوة زوجي، ونأكل ونشرب معا، ولا أستطيع البقاء مرتدية الخمار طوال الوقت، أفيدوني جزاكم الله خيرا. المرأة مأمورة بأن تصون محاسنها وتستر مواضع الفتنة منها، وألا تبدو أمام الرجال بزينتها ومظهرها وفتنتها، فإذا فعلت فقد أضرت بنفسها وبمن تقف أمامه أو تقابله. والله جل وعلا شرع لنا ما يحفظ لنا ديننا ويصون لنا كرامتنا ويبعدنا عن الفتن والفواحش. ولا شك أن العينين لا تلتقيان إلا ويحدث بينهما شيء من البريق إلا من شاء الله، والوقاية خير من العلاج، فإن نظرة بعد نظرة لا بد أن تحمل تنقل جالبة ومعطية ما يكون له أثره في القلوب. فارتداء الحجاب وستر الوجه من درء المفاسد وجلب المصالح. وما دمت تذكرين أنك تلبسين الخمار فاختمري، واحرصي على ألا تبدو تبدين أمام إخواني زوجك في كل حال إلا عند الاضطرار، وفي هذه الحالة لا يشق عليك الاحتجاب. ثم إن حياتك لا أظن أنها ليل نهار بينهم حتى تقولي إنك تشعرين بالعناء والتعب من ارتداء الحجاب. لو قسمت الوقت على اللقاء وعدم اللقاء لوجدت اللقاء نزرا يسيرا، فاحتسبي واصبري واحتجبي وستجدين ثمرات ذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. تقول هذه الأخت في سؤال آخر: هل يجوز أن أزيد على الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين في صلاة الجماعة، بأن أقول مثلا: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أفيدوني حفظكم الله؟ لا حرج على المصلي أن يسأل ربه ما شاء في أي موضع من مواضع الصلاة. لا شك أن حال الركوع يكون تعظيم الرب أغلب عليها، وأن حال السجود يكون وصف الله بالعلو وتنزيهه وذكر علوه أغلب على هذه الحالة، ومع هذا يدعو بما شاء كذلك بين السجدتين، يزيد ما شاء لا سيما إذا أطال الإمام الجلوس أو السجود أو الركوع يكثر. ولا شك أن الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه مستلزم للطلب وقضاء الحوائج منه جل وعلا. والله جزاكم الله خيرا. تقول هذه الأخت: تعودت أن أصلي ركعتين بعد صلاة المغرب، لأنني سمعت أن هاتين الركعتين تنفعان في ليلة وحدتي في القبر، هل هذه الصلاة صحيحة أم بدعة؟ جميع العبادات الخالصة لوجه الله الموافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنفع العبد في حياته وفي قبره وبعد الخروج من القبر والقيام لرب العالمين. وهناك رواتب تؤدى عقب الصلوات أو قبلها، ومن حافظ عليها بني له بيت في الجنة، دخل الجنة فاز. هذه الرواتب هي 12 ركعة كما جاء في الحديث الصحيح، وفي حديث آخر 10 ركعات، وهي كما يلي: إذا كانت 12 ركعة فهي أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر الصبح. وإن كانت عشر كالحديث الآخر فهي ركعتان قبل الظهر والبقية كالسابقة. هذه الرواتب تؤدى، هي غير واجبة ولكنها سنن راتبة مؤكدة، فالمحافظة عليها من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. والله جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل: هل رسم الكائنات الحية على الملابس بالنسبة للأطفال حرام؟ وهل ينطبق هذا الحكم على ملابس الرجال والنساء؟ وماذا يفعل بهذه الملابس إذا كان محرما علينا ارتداؤها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الصور التي تجعل على الملابس نسجا أو صباغة صور محرمة، ولا يحل للمسلم أن يذهب لاشترائها وهو يراها هكذا، ولا يحل له استعمالها، بل عليه التخلص منها أو عمل ما يغير هيئتها، وذلك بأن يغير اتجاه الصورة عند الخياطة، يجعل الرأس تحت الأقدام وأمثال ذلك. إلا أنه ينبغي أن يهتم المسلمون لتجنب شراء ما يحمل مخالفات للشريعة، حتى تضطر شركات التصنيع والتصدير والاستيراد أن تتجنب هذه الأمور. ولو وجد المشترون، ولو وجد الموردون والصانعون أن المستهلك يرفض استهلاك ما يحمل مخالفة للشريعة لا اضطروا إلى مجاراته. أما المؤسف الآن فإننا نجاري نحن المورد والصانع فيما يفعلون، يستوردون لنا ما يحمل التحريم فنجاريهم ونشتريه ونحرص عليه. ينبغي أن يحذر المسلمون ذلك، لا في شراء ملابس الأطفال ولا غير ذلك. وإذا كان على ملابس الأطفال نقوش تصوير، ينبغي أن تسلك الأم مسلكا يذهب ذلك الأثر، بأن تضع تطريزا يذهب معالم الصورة ويجعلها كأنما هي على غير حقيقتها. والتعاون على البر والتقوى أمر مطلوب في الشريعة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمود أمين محمد من جمهورية مصر العربية ويقيم في المملكة، يسأل يقول في سؤاله الأول: أمضيت في المملكة 4 سنوات وأخبرت زوجتي ألا تذهب إلى بيت أهلها، ولكنها خالفت كلامي وذهبت، وحصل خلاف بيني وبينها، ثم اجتمعت مع القاضي الشرعي وقلت أنا لا أريدها زوجة، وتم التوقيع على طلقة واحدة، فهل هذا طلاق شرعي مع أني لم أتلفظ بالطلاق كأن أقول أنت طالق، ولم أرها عند كتابة الطلاق؟ لا يشترط لإيقاع الطلاق أن تكون مطلقة حاضرة ولا أن تسمع الطلاق، لا يشترط ذلك. فإذا قلت إنك لا تريد أنها تكون لك زوجة فكتب الطلاق ووقعت عليه فهذا طلاق، حتى لو لم تتكلم أنت به، ما دمت قلت لا تريدها زوجة وهو فهم منك أنك ستطلق فأعد ورقة الطلاق فوقعت عليها فهذا طلاق، لا يشترط حضورها. أما إذا قلت إنك لا تريدها أن تكون زوجة وكنت في ذلك تريد تخويفها وإرهابها ولم تنوي طلاقا ولا تلفظت به ولا كتبته، فلا شيء عليك. أما ما ذكرت من هذه الحالة فطلقة واحدة تملك مراجعتها ما لم تخرج من العدة، إلا إذا كان سبق لك أن طلقتها قبل هذه المرة 2 طلقات. أما كونك تغيب عنها 4 سنوات ثم تقول لها أن لا تذهب إلى بيت أهلها فلا أدري ما الحكمة في ذلك وما الهدف، هل لأنك تبغضهم أو تعاديهم؟ لا ينبغي أن تكون سببا لمقاطعة زوجتك لأهلها، تقطع رحمهم لأنك لا تحبهم. عليك أن تتقي الله وتعدل، فإن العدل مطلوب. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، نسأل الله التقوى إنه مجيب الدعاء. اللهم أمين. للمستمع محمود سؤال آخر يقول فيه: نويت الحج هذا العام وفي ذمتي دين وقدره 5000 ريال، فهل يجوز للحج؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. لا يشترط لمن يحج ألا يكون عليه دين، لكن لو كان عنده مال يكفي للحج وعليه دين والغرماء يطالبون بدينهم ولا يسمحون له، وجب عليه أن يقضيهم الدين ويحج في ما يأتي إذا قدر. أما إذا كان يستطيع الحج فلا يمنعه الدين من الحج، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من المستمع أكرم العنيزي من السويداء بسوريا، يقول في السؤال الأول: جرت العادة في بلدنا عندما ينتقل العبد إلى مثواه الأخير، فأهل الفقيد يقومون بذبح ذبائح عدة ويقدمون عشاء لأهل البلد لذكرى الفقيد، ويمضي أسبوع على وفاة الإنسان فيقومون أيضا بالعادة نفسها ويقدمون غداء لأهل البلد ونسمي ذلك أسبوع، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، وهو خلاف السنة. وإذا كان من مال الميت بدون استئذان الورثة كان إضاعة لمالهم بالباطل، وكان عدوانا عليه، وهو أيضا بدعة وليس بسنة. فإن السنة في أهل الميت أن يقدم لهم طعام وقت حزنهم لانشغالهم بحزنهم على ميتهم عن تهيئة الطعام لأنفسهم. أما أن يكون أهل الميت مضيفين لأهل البلد أو أهل الحي في وقت الوفاة وفي الأسبوع، وبعض الناس يسمون بعد 40، فكل ذلك من منكرات الأعمال ومن إضاعة المال بغير حق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وماذا عن تعبير المثوى الأخير فضيلة الشيخ؟ هذه لهجة يتعاهدها الإنسان، هو بالنسبة للدنيا هو المثوى الأخير، لأنه لا ينتقل منه إلا إذا نفخ في الصور، كما في قول المولى: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يمرون، ويوم يبعث ما في القبور ويقوم الناس لرب العالمين. في الدنيا إذا أوى الإنسان فهذا آخر منزلة ينزلها قبل يوم القيامة، والله أعلم. الله أكبر، جزاكم الله خيرا. الأخ أكرم يسأل عن الأضحية: هل يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وهو على قيد الحياة؟ وأيهما أفضل، أن توزع الأضحية أم يدعى عليها؟ الأضحية مشروعة من الحي عن نفسه وعن غيره، وهي عن الحي آكد، والسنة أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي. وإذا ذبح الأضحية ودعا الفقراء وأطعمهم فحسن وجميل، والله أعلم. جزاكم الله خيراً.